السلام عليكم ورحمة الله. أود الإشارة إلى قضية مهمة في الفكر، وهي أن العقل ليس هو النقطة النهائية في الفصل بين المختلفين. الضمير هو الحاجز الأخير، يعني هو الفصل الحقيقي النهائي بين المتخاصمين. وسأضرب لك مثال. يعني أحيانا أجد بعض أصحاب النزعات التي أصنفها أنا بأنها شريرة يتبنى يعني طرحا عقلانيا، يتبنى فكرا فلسفيا، يتبنى رؤية منطقية، لكن تخدم الشر، الشر من وجهة نظري. يعني مثلا يقول لك إذا أنت تدافع عن الوجود، عن المصالح، عن المكاسب، عن الدولة، عن الجماعة، فاسأل نفسك كيف تأسست هذه المصالح التي تدافع عنها أنت؟ ألم تتأسس على حروب وعلى قتال وعلى إبادة وعلى نسف الآخرين؟ أنا أيضا من حقي أن أؤسس واقعا جديدا بناء على نسفك أنت ومصالحك ومكاسبك. يعني هو قلب عليك الحجة عندما تدعي أنت بأنك تدافع عن المصالح والمكاسب والوجود وحياة الناس وأمنهم. يقول لك أنا أيضا أريد أن أبني واقعا جديدا يحقق مصالح الناس والأمن والمكاسب، وأنسف واقعك هذا كما أنت نسفت الواقع السابق. لماذا يجوز لك ولا يجوز لغيرك؟ هنا مثل ما قلت لك، يعني تنتهي مهمة العقل. لا خلاص، هذا يعني ماشي بالمنطق لكن في التيار الآخر. هنا مشكلة ضمير، مشكلة خير وشر. يعني صاحب الشر قد يستطيع أن يصل إلى النقطة الشريرة بوسائل عقلية أو بمبادئ منطقية، لكن الطرف الذي يخدمه والخندق الذي يقبع فيه هو خندق الشر. خندق الشر، والخلاف بيننا وبينه هو خلاف ضمير فقط. ولذلك لا تتخيل أن أصحاب التوجهات الشريرة والنزعات الشريرة أغبياء كلهم، لا، يوجد فيهم أذكياء وعقلاء وعباقرة، ويستطيعون أن يفلسفوا نزعاتهم الشريرة. والخلاف معهم ليس خلاف العقل، لأنه سيعاملك بنفس المبادئ العقلية والقواعد المنطقية التي تعتمد عليها، وبالتالي يصبح الخلاف معه خلاف ضمير وأخلاق وخير وشر. ويجب أن نعي هذا الشيء ونفهمه. يعني الخلافات ليست كلها عقل وفكر وفلسفة، وإن كانت هذه مهمة وضرورية، لكن أيضا الشر له حكماءه وله منظروه وله من يدافع عنه بمنطق وعقل. وكما تعلمون، يعني خصوم النبي عليه الصلاة والسلام ترى كانوا حكماء. أبو جهل هذا كان من أرشد الناس وأعقلهم وأذكاهم، وأبو لهب. يعني في الأخير سنصل إلى نقطة ضمير، نقطة أخلاق، نقطة خير وشر. ويحكمها مجال الذي يتحرك فيه القلب. إذا كان قلبك يتحرك في مجال الخير فسوف تختار خندق الخير، وإذا كان يتحرك في مجال الشر فسوف تختار خندق الشر. ويعني ربما أيضا لا نستطيع، يعني لا يوجد دليل واضح، يعني إذا جرينا هذا الإنسان على حسب عقله ربما لا نستطيع أن نقنعه بأنه يتحرك في مجال الشر. هو خلاص تبرمج وتخندق، وفي الأخير يصبح الأمر هو صراع الخير والشر، وهي السنة الكونية العامة والشاملة. فهذه أمور إذا وعيناها جيدا سوف نفهم طبيعة الخلافات والاختلافات. يعني الضمير أيضا مهم، القلب، يعني سلامة الفطرة، سلامة النية، سلامة الداخل. مهمة، بل هي النقطة الأساسية، يعني العناية بصفاء القلب وخلوه من الأهواء ومن المطامع والنزوات هو الأصل والأساس للفكر السليم والرشيد. أما العقل فهو يستطيع أن يفلسف ويعقل ويمنطق الشر كما يمنطق الخير، لكن القلب هو الذي يحدد في الأخير ما هو الطرف الذي يميل إليه الإنسان ويناصره ويؤيده. وطبعا الفكر وما يتعلق به أمور معقدة وصعبة وليست واضحة، لكن عندما يعتني الإنسان بالأساس والأصل اللي هو النزاهة والانبتات عن الأهواء وعن المطامع الشريرة وعن يعني الأهداف المبيتة، و يعني يحاول قدر المستطاع أن يكون محايدا وموضوعيا مع تغليب نية الخير وإرادة الخير ونور الخير في نفسه، فهو أرجع إلى الهداية وأقرب لها من غيرها. إلى اللقاء.